أحسن الله إليكم، يقول شيخنا حفظكم الله، ما حكم من أنكر خروج الدجال وقال إنه خرافة؟ ضال. نعم ضال، وإذا كان يقول خرافة هذا أقبح، يعني يكون يقول ما ثبت ما كذا، يعني ما ومثل هذا ما يقف أمره عند الدجال، هذا من سبيل أهل البدع والضلال، فإن من ضلالات إنكار الخوارق، إنكار الخوارق وإنكار ومن ذلك أشراط الساعة. نعم.